هل من السنة عندما يقول الإمام للمأمومين في تسوية الصفوف بالصلاة استووا اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله؟ ما لنا في هذا بأس، إذا دعا لهم النبي كان يأمرهم بالاستواء، نعم، يأمرهم بتعديل الصفوف، يأمرهم بسد الخلل، وإذا دعا ما أعلم في هذا بأس، أو قال غفر الله لنا ولكم أو رحمنا الله وإياكم، لا أعلم بهذا بأس إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.